بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اليوم وصلنا إلى الدرس الأخير من اللامشي، كتاب التمهيد للامشي رحمه الله، مسألة الإيمان في صفحة 127. يقول: باب الإيمان وفيه خمسة فصول. الفصل الأول في ماهية الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: الإيمان عبارة عن التصديق في اللغة، يقال آمن له وآمن به أي صدقه. آمنه هذه لها معنى آخر، يعني جعله آمنا، أما آمن له وآمن به يعني صدقه. وقال الله تعالى خبرا عن إخوة يوسف عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا، لست مصدقا لنا. والمفهوم منه عند الإطلاق تصديق محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله. يعني الإيمان لغة التصديق مطلقا، بأي شيء صدقت فأنت مؤمن به. لو صدقت أن الشمس طالعة فأنت مؤمن بأن الشمس طالعة، لو صدقت بأن الباب مغلق فأنت مؤمن بأن الباب مغلق، وهكذا. لكن في الشرع، في العقائد، الإيمان هو تصديق، نفس المعنى اللغوي لكن ليس مطلقا. نقول تصديق محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله. نعم، فمن صدق النبي عليه السلام فيما جاء به من عند الله فقد آمن. طيب، هل يكفي هذا أو لا بد من أمور زائدة على ذلك؟ هذا فيه خلاف، سنأتي على هذا. يقول: ثم اختلف أهل القبلة في حقيقته شرعا، فقال عامة أهل السنة هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب. إذن ليس التصديق فقط، زاد يعني أمرا آخر وهو الإقرار باللسان. إذن يصبح تعريف الإيمان عند هؤلاء هو تصديق النبي عليه السلام بما جاء به من عند الله والإقرار به. تصديق النبي بما جاء به من عند الله والإقرار به، يعني بما جاء به النبي من عند الله. فيصبح الإيمان له ركنان، وهما التصديق بالقلب والإقرار باللسان. وهذا مذهب الماتريدية أو أكثر الماتريدية، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة عنه روايتان، هذه الرواية المشهورة عنه، مذهب أكثر الماتريدية، والرواية المشهورة عن أبي حنيفة أن الإيمان تصديق وإقرار. قال: وهو أن يصدق قلبه لسانه، لأنه لا بد من التصديق بالقلب حتى يتحقق ما هو حقيقة الإيمان بقضية اللغة، وهو التصديق. نعم، إلى آخره. يقول: وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان هو التصديق بالقلب لا غير. هذه الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة، أن الإقرار ليس ركنا في الإيمان، يكفي التصديق بالقلب. طبعا نتكلم عن الإيمان عند الله، يعني الإيمان الذي ينجي صاحبه عند الله تعالى. هذه الرواية الثانية عند أبي حنيفة أنه يكفي التصديق بالقلب، الإقرار باللسان لا حاجة له عند الله تعالى. يقول: والإقرار باللسان دليل عليه وليس بركن. الإقرار باللسان يعني دليل لنا في الدنيا أن التصديق موجود في القلب. يعني نحن كيف نحكم على إنسان بأنه مؤمن في قلبه، يعني مصدق في قلبه؟ ليس لنا طريق حتى نعرف ما في قلبه، لذلك نطلب منه الإقرار باللسان. فنحن في الدنيا لا نحكم بإيمان شخص إلا إذا أقر بلسانه، ليكون هذا الإقرار باللسان دليلا لنا عما في قلبه. أما عند الله تعالى حسب هذه الرواية الثانية عن أبي حنيفة، عند الله تعالى لا، يعني يطلب ذلك، لا يطلب الإقرار، يكفي التصديق بالقلب لأنه هو المطلوب. نعم. يقول: وهو قول أبي الحسن الأشعري، الأشاعرة، الإمام الأشعري والأشاعرة، وأبي الحسن الفضل البجلي وجماعة من المتكلمين، وبه قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله، الإمام الماتريدي وليس الماتريدية. لذلك انظروا الآن على اللوح ماذا كتبنا. قلنا الرأي الأول في مسألة الإيمان هو رأي الأشاعرة والإمام الماتريدي ورواية عن أبي حنيفة، قالوا التصديق، الإيمان هو التصديق، يعني تصديق النبي بما جاء به من عند الله. أما الإقرار فشرط لإجراء الأحكام في الدنيا، يعني نحن لا نجري على هذا الإنسان أحكام المسلمين إلا إذا سمعنا الإقرار، فالإقرار هو شرط بالنسبة لنا في الدنيا. أما حقيقة الإيمان هو التصديق، هذا عند الأشاعر والإمام الماتريدي ورواية عن أبي حنيفة. القول الثاني وهو قول أكثر الماتريدية والرواية المشهورة عن أبي حنيفة أنه التصديق والإقرار كلاهما ركن. لذلك في كتب العقائد يقولون يعني التصديق ركن في الإيمان والإقرار شرط أو شطر، هكذا يشرحون المسألة. يقولون التصديق ركن لا خلاف في ذلك، ركن في الإيمان، والإقرار شرط أو شطر. شرط يعني على مذهب الأشاعرة والإمام الماتريدي أنه هو شرط للدنيا فقط، نحن لا نستطيع أن نحكم على إنسان بالإسلام إلا إذا سمعنا منه كلمة الشهادة، هذا شرط. أو شطر يعني نصف، هذا ركن وهذا ركن، هذا يعني قول أكثر الماتريدية. لكن هنا يعني يجب أن ننتبه إلى مسألة، وهي أنه هكذا يعني سيصبح عندنا مجموعة من الأشخاص هم يعني مصدقين في قلوبهم لكن لم يقروا بألسنتهم لسبب من الأسباب، لم يقروا بألسنتهم لكن مصدقين في قلوبهم، فهؤلاء سيكونون عند الماتريدية كفار لأنهم أتوا بنصف الإيمان ولم يأتوا بنصفه الآخر، يعني لم يأتوا بأركان الإيمان كاملة فلم ليسوا مؤمنين. لكن عند الأشاعرة سيكونون ماذا؟ مؤمنين. يعني عند الأشاعرة يقولون هؤلاء كفار في الدنيا بالنسبة لنا في ظاهر حالهم، هو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأنا في الدنيا كقاضي أنا لا أحكم عليه بالإسلام، لكن عند الله، عند الأشاعرة، عند الله هو مؤمن. إذن سيكون عندي مجموعة من الناس هم مؤمنين عند الله كفار عند الناس على مذهب الأشاعر، أو هم كفار عند الله كفار عند الناس على مذهب الماتريدية. هؤلاء الذين يعني صدقوا بقلوبهم لكن لم يقروا بألسنتهم عند الماتريدية، نعم هم كفار عند الله أيضا، ما أتوا بأركان الإيمان كاملة، عندي ركنا هم أتوا بركن وتركوا ركن، مثل من صلى بلا سجود ترك ركن السجود، هل هذه صلاة؟ ليست صلاة. من توضأ دون غسل الوجه هل هذا وضوء؟ ليس وضوء. يعني من أتى ببعض الأركان دون بعض لا يقال فعل المطلوب منه. فيظهر الآن أمام الناس أن هناك خلاف كبير في المسألة بين الأشاعرة والماتريدية، أنه ربما يكون عندي آلاف الناس الآن في العالم مصدقين في قلوبهم، فهم مؤمنين عند الأشاعرة في حكم الآخرة، كفار عند الماتريدية في حكم الآخرة. فقال معقول أنتم يعني تدعون أنكم جميعا أهل السنة وتدعون أن الخلافات بينكم خلافات فرعية بسيطة، ثم تختلفون في آلاف الناس هل هم مؤمنين أو غير مؤمنين؟ قالوا هذا الخلاف أشد من خلافاتنا مع المعتزلة في خلق القرآن وفي رؤية الله، تلك المسائل لا ينبني عليها تكفير الناس، هذه الشبهة. نقول لا، هذا الخلاف يبقى بسيطا. كيف؟ الماتريدية قالوا التصديق والإقرار كلاهما ركن، لكن قالوا التصديق ركن لا يحتمل السقوط، أما الإقرار فقالوا ركن يحتمل السقوط في بعض الأحوال. الماتريدية مع أنهم جعلوا الإقرار ركن والتصديق ركن، فهذا يجعل خلاف كبير بينهم بين الأشاعرة في الظاهر، لكن هم قيدوا بعد ذلك بأن الإقرار ركن ولكنه يمكن يسقط في بعض الأحوال. مثل ماذا؟ قالوا كالأخرس لا يطلب منه الإقرار، قالوا كالجاهل البعيد عن ديار الإسلام مثلا، يعني إنسان أسلم في بلاد بعيدة عن المسلمين ولا يعرف أنه يجب أن يقر، صدق بقلبه وظن نفسه مسلما الآن، ظن نفسه مؤمنا، صدق بقلبه بكل الدين الإسلام، لكن ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعرف، وصدق وعاش 10 سنوات وهو يظن نفسه مؤمن. عند الماتريدية هو مؤمن لأن هذا الإقرار سقط في حقه، وعند الأشاعرة أصلا الإقرار ليس شرطا في الآخرة، هو شرط في الدنيا، فهو مؤمن عند الله، عند الفريقين إذا مؤمن. قالوا مثل أخرس، مثل جاهل في ديار بعيد عن الإسلام، مثل أيضا ضيق الوقت، يعني إنسان صدق بقلبه الآن أن الإسلام حق، درس الإسلام وصدق بقلبه أن الإسلام حق، قال ماذا يجب علي؟ يجب أن أسأل المشايخ، فقال أذهب إلى الجامع أو إلى مركز إسلامي أو كذا، يعني هو يعيش في الغرب مثلا، فهو المركز الإسلامي ممكن يكون بعيد 20 كيلومتر عنه، يعني في ممكن 50 كيلومتر، يعني في بلاد الغرب ليس مثل بلاد المسلمين أنه في كل يعني 200 متر يوجد جامع، فهو يعني قال أنا يعني أركب السيارة أو الحافلة وأذهب إلى هذا المركز الإسلامي أسأل المسلمين ماذا يجب علي أفعل. فركب السيارة، نصف ساعة في الطريق صار عنده حادث، ضربته سيارة أخرى مات، هذا ضيق الوقت نسمي، كان يمكنه الشهادة لو اتسع له الوقت، لو اتسع له الوقت ووصل إلى المشايخ وسألهم ماذا يجب عليه لقالوا له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا أيضا الماتريدية يسقطون الإقرار عنه، فالماتريدية إذن أسقطوا الإقرار في بعض الحالات التي فيها عذر. طيب الأشاعرة لم يطلبوا الإقرار، يعني قالوا عند الله يكفي التصديق بالقلب، الإقرار للدنيا، لكن قيدوا بعد ذلك الأشاعرة، قالوا لكن لو عرض عليه الإقرار وأبى عنادا قالوا يكفر، لأنه يصبح هذا علامة على ما في القلب، مثل ما قلنا في الدرس الماضي مثلا رمز على عقيدة. فالأشاعرة أيضا يعني قيدوا كلامهم بهذا، أنه الإقرار ليس مطلوب عند الله، مطلوب في الدنيا، لكن لو عرض عليك الإقرار وأبى هذا الذي عرض عليه أبى عنادا قال أنا مصدق قلبي لكن لا أريد أقر، يجب أن تقر، لا أقر أبدا، قالوا يكفر عند الله أيضا. نعم، لذلك يعني المسألة إذن أين يكون الخلاف؟ الآن الخلاف يقل يقل يقل يقل بين الأشاعرة والماتريدية، يعني هناك حالات كثيرة الماتريدي يسقطون الإقرار، هناك حالات أيضا الأشاعرة يطلبون الإقرار مثل العناد. إذن أين بقي الخلاف؟ بقي الخلاف في يعني جزئية واحدة، وهي من صدق بقلبه ولم يقر، لم يقر لا بعذر، يعني ليس له عذر في عدم الإقرار ولا عنادا، يعني ما عنده عذر لعدم الإقرار وما عنده عناد أيضا لعدم الإقرار، لأنه إذا عنده عذر هو مؤمن عند الفريقين، إذا عناد هو كافر عند الفريقين. إذن بقي الخلاف هنا، من يعني صدق بقلبه ولم يقر، لم يقر لا بعذر ولا عنادا، وهذه صورة نادرة جدا أن تحصل في العالم، إنه إنسان يعني صدق بقلبه ولم يقر وليس عنده أعذار وليس معاند. هذه مسألة نادرة جدا أن تحصل في العالم، هذا الذي فيه خلاف فقط بين الأشاعرة وما تريدين. نعم. لا، يعني هو الركن قالوا هناك أركان تحتمل السقوط، مثل في الصلاة القيام ركن ولكنه يحتمل السقوط في حالات العذر. نعم، يعني مؤدى الكلام كما قلت ممكن، يعني هو بالنسبة للمريض ليس ركنا، بالنسبة للصحيح ركن، تمام، لكن كعبارة ليس فيها مشكلة. أيضا نقول ركن يحتمل السقوط، كما في أركان الصلاة مثلا القيام ركن لكن يحتمل السقوط، لكن مثلا السجود هذا ركن لا يحتمل السقوط، يعني ليس عندنا صلاة بدون سجود، كل صلاة فيها سجود حتى لو بالإيماء، لكن لابد من السجود. يعني أنت نعم كم يعني كمنطق تستعمل الاصطلاحات المنطق لا إشكال. نعم لكن لماذا لم يقر؟ هل عنده أعذار؟ طب هل هو معاند؟ يعني هذا أصلا أين هو؟ هذه صورة نادرة جدا، يعني ربما نعيش 50-60 سنة ولا نجد لها مثال. يعني من من الناس هو مصدق بقلبه ولم يقر وليس له عذر في عدم الإقرار وليس معاند أيضا؟ يعني غالبا إذا ليس له عذر سيقر إلا إذا كان معاند. طبعا هو المقصود بالإقرار الإقرار يعني أن يسمع نفسه، ليس الإعلان أمام الناس. الإعلان أمام الناس إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل، لكن المطلوب من الناس في الإقرار هو أن يسمع نفسه بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أن يسمع نفسه هذا إقرار. طبعا يعني طلب منه الإقرار وأبى عنادا كبرا، يعني قال كيف أبو طالب قال يعني تقول قريش غير دين آبائه، فهو يعني كبرا، يعني العناد ليس العناد فقط المقصود، العناد وما في جنسه عنادا كبرا، يعني شيء مثل هذا. طيب القول الثالث وهو قول الفقهاء وأهل الحديث، يعني أكثر الفقهاء، طبعا نقصد أن الإمام أبو حنيفة فقيه، لكن أكثر الفقهاء وأهل الحديث يقولون الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، يزيدون ركنا ثالثا وهو العمل. والمعتزلة والخوارج أيضا يقولون التصديق والإقرار والعمل. نعم، بناء على ذلك الآن ممكن نأتي إلى مسألة العمل. لذلك في الطرف الثاني كتبنا، في الطرف الثاني أنه عند الأشاعرة قالوا التصديق، فإذا العمل ليس من الإيمان عندهم. عند الماتريدية قالوا تصديق وإقرار، إذا أيضا العمل ليس من الإيمان عند كلاهما، عند كليهما. الفقهاء وأهل الحديث قالوا تصديق وإقرار وعمل، إذن العمل من الإيمان. والمعتزلة والخوارج قالوا التصديق والإقرار والعمل، إذن العمل من الإيمان عندهم. فنجد أن كلام الفقهاء وأهل الحديث العمل من الإيمان، كلام المعتزلة والخوارج العمل من الإيمان، كلام الأشاعرة والماتريدية العمل ليس من الإيمان. والإمام أبو حنيفة صرح بهذا، وله رسالة مشهورة إلى عثمان البتي فقيه أهل البصرة، أرسل هذا عثمان البتي إلى الإمام أبي حنيفة رسالة يقول له بلغني أنك تقول العمل ليس من الإيمان، فهل فعلا أنت تقول بهذا؟ لأنه هذا كان غريب عند الفقهاء والمحدثين هذا الكلام، لأنه الأحاديث النصوص تذكر أنه مثلا كذا وكذا من الإيمان، إماطة الأذى من الطريق شعبة من الإيمان. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني تذكر أعمال وتجعلها من الإيمان. فالفقهاء كانوا يستغربون من أبي حنيفة كيف تقول إن العمل ليس من الإيمان، فكتب هذا عثمان البتي رسالة لأبي حنيفة بلغني عنك كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ فكتب له الإمام أبو حنيفة الجواب، وهي الرسالة موجودة حتى الآن، رسالة إلى عثمان البتي يبين له نعم إنه أنا أقول العمل ليس من الإيمان، ويذكر له أدلته. سنأتي إلى بعضها الآن، بعض الأدلة في ذلك. نعم، لكن الذي أريد يعني نفهمه الآن أن الفقهاء وأهل الحديث قالوا العمل من الإيمان، والمعتزلة والخوارج قالوا العمل من الإيمان، العبارة واحدة ولكن المعنى مختلف، بدليل أن المعتزلة والخوارج قالوا العمل من الإيمان، ثم نظرنا إلى تطبيقهم لهذه القاعدة، هم وضعوا قاعدة، إذا كيف طبقوها؟ من خالف في العمل مرتكب الكبيرة الفاسق أخرجوه من الإيمان، المعتزلة والخوارج أخرجوه من الإيمان. إذن العمل من الإيمان يعني ركن، لأنه إذا ما أتيت يعني ثلاث أركان تصديق وإقرار وعمل عند المعتزلة والخوارج، فإذا يعني فقدت ركنا يعني فقدت الكل، نعم لم تأتي بالإيمان. لذلك هم قالوا من خالف في العمل فقد خرج من الإيمان، خرج من الإيمان ودخل في الكفر عند الخوارج، أو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، منزل بين المنزلتين عند المعتزلة، هذا الفرق. لكن كلاهما يقول خرج من الإيمان، لكن الفقهاء وأهل الحديث قالوا نفس العبارة العمل من الإيمان، لكن نظرنا إلى تطبيقاتهم هل كفروا المخالف في الأعمال؟ لا، يعني الشارب الخمر، السارق، الزاني، المرابي، تارك الصيام، تارك الصلاة، كذا كذا، لم يكفروا بترك العمل أو المخالفة في العمل، إلا بعض المحدثين في ترك الصلاة فقط لظاهر الحديث الذي ورد في ذلك، يعني لخصوصيا الإمام أحمد عنه رواية يعني ليس هي أيضا يعني متفق عليها، رواية عن الإمام أحمد أنه يعني حكم بكفر تارك الصلاة، لكن هذا لخصوصية لورود الحديث فيها حسب رأيه. لكن بشكل عام هل الإمام أحمد كفر الشارب الخمر؟ كفر الزاني؟ كفر المرابي؟ كفر السارق؟ لا، كفر مثلا عاق الوالدين؟ كفر يعني من ترك الفرائض؟ لا. لذلك هو يعني الآن نفهم لما قال الفقهاء والحديث العمل من الإيمان قصدوا من هذا العمل من كمال الإيمان ليس من أصله، هذا تفسيرنا لكلامه بحسب ما قلت أنهم يعني تطبيقاتهم. أما المعتزلة والخارج العمل من الإيمان فقصدوا العمل من أصل الإيمان. طيب الأشاعرة والماتريدية والإمام أبو حنيفة لما قال العمل ليس من الإيمان، هل نحن ننكر أن العمل يؤثر في كمال الإيمان؟ هل الإمام أبو حنيفة ينكر أن العمل يؤثر في درجة المؤمن عند الله؟ طبعا لا، وإلا لماذا اشتغل بالفقه وكله أعمال؟ إذا الإمام أبو حنيفة يعني يقول العمل ليس من الإيمان بمعنى أنه ليس له قيمة، لماذا تشتغل بالفقه وتقول الناس حلال وحرام؟ لماذا كان يقوم الليل ويصلي الفجر بوضوء العشاء كما ورد في يعني أخباره؟ يعني هناك أشياء كثيرة. إذن العمل ليس من الإيمان يعني ماذا نقصد؟ ليس ماذا؟ ليس من أصله، ولكنه من كماله. فانظر الآن، ليس من أصله ولكنه من كماله، إن هذا العمل من كمال الإيمان ليس من أصله، إذن هنا الخلاف لفظي، مع أن الظاهر أن أهل الحديث مع المعتزلة والخوارج في ظاهر العبارة، والأشاعرة والماتريدية مختلفين، لكن لا، يعني بعدما ندرس المسألة نجد أن الفقهاء وأهل الحديث والأشاعرة والماتريدية في نفس الصف، والخلاف بينهم لفظ. أما يعني نعم هناك بعض أهل الحديث يقول العمل من الإيمان بمعنى من أصله، فهذا يعني ليس له مناص من أن يصير معتزليا أو خارجيا، وإن كان ينكر ذلك باللفظ ويرد على المعتزلة والخوارج. هذا يعني بعض قليل من أهل الحديث يرون هذا، وكانوا يقولون العمل من الإيمان يعني من أصله، ثم ينكرون مذهب المعتزلة والخوارج في مرتكب الكبيرة، كيف هذا؟ هذا لا يستقيم. يعني كيف تقول مذهب المعتزلة والخوارج في مرتكب الكبيرة غلط، أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان غلط، ثم تقول عمل من أصل الإيمان؟ هذا لا يستقيم أبدا. أما يعني أكثر أهل الحديث، أكثر الفقهاء قالوا العمل من الإيمان كما قلنا بمعنى من كماله، ونحن لا ننكر هذا. طيب، في الصفحة التي بعدها أنا أختصر بعض الأشياء لأن المسألة طويلة. يقول في الفقرة 201، يقول: وقال فقهاء أهل الحديث كمالك بن أنس إمام أهل المدينة، وكالأوزاعي إمام أهل الشام، وكالشافعي إمام أهل الحجاز رحمهم الله، وغيرهم من متكلمي أهل الحديث كإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ونحوهم، إن الإيمان هو الإقرار والتصديق والأعمال الصالحة. إقرار، تصديق، عمل، مثل ما قلنا هنا الفقهاء أهل الحديث تصديق، إقرار، عمل. قال: وبه قالت الخوارج والمعتزلة، أيضا قالوا تصديق، إقرار، عمل. قال: وإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولا تكون الزيادة في الإيمان إلا بالأعمال الصالحة. يعني الآن الفقهاء وأهل الحديث أو المعتزلة والخوارج كلاهما قالوا العمل من الإيمان. قلنا له: لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا في القرآن الكريم قال: ليزدادوا إيمانا. طيب، هل التصديق يزيد؟ لا يزيد. يعني اليقين 100% لا تزيد. هل الإقرار يزيد؟ لا فرق، من أقر يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة أو 100 مرة لا فرق كإيمان. هناك فرق في الثواب كذكر، لكن في الدخول في الإسلام لا فرق. من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقولها 10 أو 100 في النهاية دخل في الإسلام. الذكر نعم له أجر، فالتصديق لا يزيد، الإقرار لا يزيد، لكن الله يقول ليزدادوا إيمانا، إذن يجب أن ندخل العمل لأن العمل يزيد. هذا دليله. دليل آخر أن الله تعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأنه هذه الآية نزلت في تحويل القبلة، لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة سأل بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، ما بال إخوان لنا كانوا يصلون إلى بيت المقدس وما أدركوا الصلاة إلى الكعبة؟ يعني ماتوا قبل تحويل القبلة، هم ما صلوا إلى قبلتنا الكعبة أبدا، يعني من أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة والقبلة إلى القدس، فبدأوا الصلاة في المدينة إلى القدس، ثم بعد يعني أشهر تحولت القبلة. في هذه الأشهر بعض الناس مات، فهذا الرجل لم يصلي إلى الكعبة أبدا، صلى إلى بيت المقدس فقط. فقالوا: يا رسول الله، هذا الرجل ما صلى إلى قبلتنا، القبلة الثابتة يعني الدائمة. فنزلت: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الله لا يضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمانا والصلاة عمل. نحن متى يمكن أن نسمي الإيمان يعني أو الصلاة إيمان؟ إذا كانت جزء منه، لأنه في البلاغة يعني إطلاق الجزء وإرادة الكل، فلا نستطيع أن نسمي الصلاة إيمان إلا إذا كانت جزء، يعني العمل جزء من الإيمان. هذا كله من أدلة يعني أهل الحديث والفقهاء والمعتزلة والخوارج أن العمل من الإيمان. ذكرنا إذن 4: فقهاء، محدثين، معتزلة، خوارج، كلهم قالوا العمل من الإيمان، تصديق، إقرار، عمل. يقول: إلا، يعني بينهم فرق، إلا أن الأعمال الصالحة ليست بركن أصلي في الإيمان عند أهل الحديث حتى لا يزول الإيمان عندهم بزوالها، وعند الخوارج هي ركن أصلي حتى قالوا بزوال الإيمان بزواله. يعني الآن نبهني إلى الفرق، يقول لي نعم أنا ذكرت يعني فريقين، فقهاء وأهل الحديث هذا فريق، معتزلة والخوارج فريق آخر، كلهم قالوا تصديق وإقرار وعمل، كلهم أدخلوا العمل في الإيمان. يقول إلا أن أهل الحديث يعني الفريق الأول فقهاء وأهل الحديث ما جعلوا العمل ركن أصلي، إذن كما قلنا جعلوا في الكمال، في كمال الإيمان. قال أما الخوارج يعني الخوارج المعتزلة جعلوا ركن أصلي، هذا الفرق بينهم. إذن لا نغتر بظاهر العبارات، هذا من أخطر المسائل العلمية، نطالب العلم يغير العبارات. الخوارج قالوا العمل من الإيمان، الفقهاء قالوا العمل من الإيمان، المحدثين قالوا العمل من الإيمان، إذن كلهم في نفس المذهب، لا، بينهم فرق كبير جدا. نعم. هذا يصبح تفصيل، أنه هل العمل يعني المقصود ندخله في الإيمان هل هو الكبائر أو الصغائر أو الكبائر والصغائر جميعا، هذا يصبح تفصيلات، لكن بشكل عام يعني العمل موجود في الإيمان عند الخوارج، موجود في الإيمان عند المعتزلة، موجود في الإيمان عند المحدثين والفقهاء، لكن كما قلنا عند الفقهاء والمحدثين موجود ككمال، عند الخوارج والمعتزلة موجود كأصل كركن. طيب الآن أدلتنا، يذكر بعض الآيات، يقول إن الله تعالى غاير بينهما، غاير بين الإيمان والعمل بقوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، من يؤمن بالله ويعمل صالحا، يؤمن بالله شيء و يعني يضيف إلى الإيمان يعمل صالحا، إذن هذا دليل أن العمل زائد على الإيمان وليس من الإيمان، لأنه قال من يؤمن بالله ثبت الإيمان، وتفيد أنه نجمع شيء مع شيء يعمل صالحا، العطف يفيد المغايرة كما يقولون. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني سماهم مؤمنين قبل العمل، قال يا أيها الذين آمنوا أثبت لهم الإيمان، كتب عليكم الصيام وهو عمل. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، سماهم مؤمنين قبل أن يقوموا إلى الصلاة. نعم. قال سماهم مؤمنين بدون العمل. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، وبين المعطوف والمعطوف عليه مغايرة. نعم هذا يعني مهم، نقد يأتي إشكال على هذا، أن العطف يفيد المغايرة، أنه ليس دائما، أحيانا يكون عطف الخاص على العام للأهمية أو لنكتة بلاغية، كما قال يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، طيب الصلاة الوسطى هي من الصلوات، فإذا هذا العطف لا يدل على المغايرة، بل ما بعد الواو هو جزء مما قبلها، قالوا فليكن هذه الآيات هكذا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل جزء من الإيمان ولكن عطفه لنكتة بلاغية، مثل فيهما فاكهة ونخل ورمان، النخل والرمان فاكهة أيضا، مثل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، طب جبريل وميكال ملائكة، من كان عدوا لله وملائكته، ذكر جميع الملائكة الآن، ورسله وجبريل وميكال، عطفهم لي يعني سبب النزول هنا، القصة التي جرت مع اليهود. نقول هذا نعم في البلاغة موجود، ولكن هذا خلاف الأصل، هذا خلاف أصل اللغة، أصل اللغة أن الواو تفيد العطف بين متغايرين، ومتى يجوز أن تعطف الشيء على على يعني عطف الخاص على العام أو عطف الجزء على الكل، كما قلنا لنكتة بلاغية، يعني لسبب عارض وليس هو الأصل في اللغة، إذن هذا يأتي استثناءً ولا يأتي أصالةً، لأن لو نظرنا في القرآن الكريم آيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً عشرات الآيات، يعني هي جاءت أصالةً ليس استثناءً. الاستثناء يأتي مرة، مرتين، ثلاث، لكن لا يأتي دائماً. الذي يأتي دائماً هو الأصل وليس الاستثناء. لو كان الاستثناء يأتي دائماً لكان هو الأصل. إذا الاستثناء يأتي 70-80% إذن هو الأصل، والذي نسميه أصل هو استثناء. إذن هذا يعني جوابنا. ثم يعني هذا وإن استقام في مسألة الواو لا يستقيم في أدلة أخرى، مثل أن الله تعالى قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا ليس عطف، هذه واو الحال. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه جملة حالية، فأولئك يدخلون الجنة، هذا الخبر. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة، لكن بشرط وهو مؤمن. فهنا يعني هذه الجملة يعني في الإعراب هي حال، لكن في المعنى هي شرط. لكن لا هم حتى هم لا يقولون العمل اللي هو نفس الإيمان. يعني لا أذكر تكون بدون واو، ومن يعمل من الصالحات هو مؤمن، تكون هكذا. لكن ومن يعمل من الصالحات أين الخبر؟ فأولئك، وهو مؤمن جملة حالية، واضح هذا في الإعراب. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما تمت الجملة حتى الآن، ما جاء المعنى يعني الفائدة الجملة ما جاء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، مثل ما أقول من يصلي الظهر 4 ركعات وهو متوضئ فيقبل منه إن شاء الله. ومن يصلي الظهر وهو متوضئ، إذن هذا حال، يعني من يصلي الظهر متوضئا هذا حال، ولكن هو يفيد معنى الشرط هنا أنه يعني لابد أن يكون يعني هذا الحكم مشروط بالوضوء، والشرط كما هو معروف يجب أن يتقدم على المشروط. هنا نفس الشيء، من يعمل من الصالحات أولئك يدخلون الجنة، لكن بشرط وهو مؤمن. لأن بعض الناس يعمل صالحات لكن بدون إيمان، فهذا لا يدخل الجنة. كيف يعني بلغة اللغة؟ لا، لغة العمل ليس من الإيمان، وحتى التصديق ليس تصديق محمد صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، لغة التصديق مطلقا. إذا تريد تفسرها باللغة وهو مؤمن يعني وهو مصدق بأي شيء، ليس مصدق بالدين، هذا المعنى اللغة. طيب، يقول ولأن الأعمال الصالحة لو كانت من جملة الإيمان لما جاز ورود النسخ عليها، أن العمل ينسخ، فلو كان العمل من الإيمان إذن لا يجوز أن تنسخ، لأن مسائل الإيمان لا تنسخ. يعني الآن مثلا الله يطلب منا أن انظر هنا تصديق، الله يطلب منا التصديق مثلا بالملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل كذا، هل ممكن ينسخ أن واحد ثم يقول لنا يعني هذا الملك لا تصدق به؟ النسخ في العقائد لا يكون. الإقرار، ويطلب مني الإقرار، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول، هل ينسخ لي الإقرار؟ يقول لي أنا طلبت منك الإقرار الآن لا أطلب منك الإقرار، لا يكون هذا. التصديق لا ينسخ، الإقرار لا ينسخ. إذن لو كان العمل من الإيمان لكان لا ينسخ، هذا يعني دليل عقلي جاء في المسألة أيضا. ولأن الأعمال الصالحة لو كانت من جملة الإيمان لما مات أحد مستكمل الإيمان، لأنه ليس لها حد معلوم. يقول نعم، إنه لو كان العمل من الإيمان إذن ما أحد من البشر حتى الأنبياء حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا أحد أبدا مات مستكمل الإيمان، يعني مات بإيمان كامل. لماذا؟ لأنه لا يوجد عمل كامل، يعني ما من عمل إلا ويصح أن نفترض فوقه عمل، يعني قمت في الليل 20 ركعة نفترض 24، قمت 30 ركعة نقول يمكن تقوم 32. طيب أنا قمت في الليل من يعني الله أكبر المغرب إلى الله أكبر الفجر، قمت الليل كاملا، يعني صلاة المغرب ثم نوافل، نوافل صلاة العشاء ثم نوافل الوتر، قال الله أكبر الفجر، نقول حتى هذا أنه كان يمكن أن مثلا تسبح أكثر في السجود، كان يمكن مثلا تخشع أكثر، كان يمكن تتفكر في الآيات أكثر. لا يوجد يعني مثال من الأعمال إلا ويمكن أن نفترض صورة أحسن منها. فلو يعني كما قال لو كان العمل من الإيمان لما مات أحد مستكمل الإيمان، يعني هذا الدليل. نعم نعم نحن نقول لكن هم يموتون مستكملين أصل الإيمان، يعني أصل الإيمان هو طبعا هذا يعني شيء واضح. يعني الخلاف أنه أنتم تقولون أن الناس ماتوا وأصل الإيمان لم يكتمل عندهم، على مذهب هذا نعم العمل هو من أصل الإيمان عند المعتزلة والخوارج، العمل من أصل الإيمان، إذن لا يوجد أحد من البشر مات وقد أكمل أصل الإيمان. لكن عندنا كثير من الناس بما فيهم الأنبياء والأولياء وحتى الصالحين من الناس حتى يعني كل المؤمنين ماتوا وقد استكملوا أصل الإيمان، أتوا بأصل الإيمان كاملا، التصديق والإقرار. أما كمال الإيمان نعم الناس يتفاوتون فيه، لا مشكلة. طبعا هو دليل يعني ممكن الجواب عنه بسهولة عند المعتزلة، لأنهم يقولون نحن لا نقصد العمل النوافل وإنما نقصد الفرائض، يعني ممكن إنسان يستكمل الفرائض ويعني يستكمل ترك الكبائر، وهذا الذي يطلبونه، يعني يمكن الجواب عن هذا، لكن هو دليل. طيب يقول هذا دليل أقوى الآن، يقول ولأن اتفقنا على أن من أتى بالإقرار والتصديق ومات من ساعته قبل أن يأتي بالطاعة أو يمتنع عن المعصية فإنه يموت مؤمنا. يعني لو فرضنا إنسان في الساعة 10 صباحا آمن بقلبه ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه دخل الإسلام، الساعة 10 صباحا، صلاة ليس وقت صلاة، صيام ليس وقت صيام مثلا، نعم يعني ليس في رمضان، الزكاة بعد سنة تجد، حج ليس وقت الحج، بر الوالدين مثلا تقول أبو وأم ميتين، تقول صلة الأرحام إخوان وأخوات أيضا ميتين مثلا أو ليس له أخوات، هو إقرار، هذا إقرار ليس عمل. يعني التكلم بالشهادة بعد المرة الأولى هذا يصبح ذكر، هذا اسمه عمل، لكن المرة الأولى ليس هذا عمل، هذا إقرار، هذا الدخول في الإسلام، يعني إعلان للإسلام. فهذا الرجل أسلم في الساعة 10 صباحا، صدق بقلبه، أقر بلسانه، لم يعمل عملا قط. نعم فإذا قلنا بهذا سيأتي أدلة كثيرة تسقطه في حالات كثيرة جدا، يعني مثل مثلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أسقطه. نعم مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق أبو ذر، قال وإن زنى وإن سرق، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، يعني إذن يعني سنستثني أو نقول يحتمل السقوط في حالات كثيرة جدا، كما قلت ستصبح هي الأصل. هذا هو، يعني نحن أصلا لماذا نحن نقول العمل ليس من الإيمان؟ لأن النصوص يعني غير هذه الأدلة، النصوص كثيرة جاءت بأن العمل يغفر وأن العمل يمسح، وأن الإنسان يعني ربما يعني حديث البطاقة جاء له بسجلات كثيرة، 99 سجل، كل سجل يعني مد البصر. قيل له أتنكر من هذا شيئا؟ قال لا. قال ألك حسنة؟ قال لا. قيل بلى إن لك حسنة. فجاء ببطاقة فقال يا رب ماذا تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قيل إنك لا تظلم. فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. يعني عندنا عشرات بل مئات الأدلة، حتى يعني يكفينا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني أقل من الشرك الله ممكن يغفره لمن يشاء. في آية أخرى يقول عن الجنة إن الله حرمهما على الكافرين، يعني الجنة محرمة على الكافر. طيب إذا الجنة محرمة على الكافر من جهة، ثم من الجهة الأخرى قال يغفر ما دون ذلك، يعني أقل من الشرك ممكن يغفر، يعني ممكن تدخل الجنة، يعني فقط مشكلة الشرك، أقل من الشرك ممكن تدخل الجنة إذا أراد الله يعني أن يغفر. إذن والجنة محرمة على الكفار، إذن هو مؤمن لأنه لا واسطة بين الإيمان والكفر. هذا أظن سيأتي بعد قليل يعني، أو ربما ليس في هذا الكتاب، لكن لا ذكرناه في الدرس الماضي هذا، مثل ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، يعني قلنا هذا يعني عاصم من كل وجه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني هذه لها تفسيرات، منها أنه قتله لإيمانه، يعني من يقتل مؤمنا لأنه مؤمن هذا كفر لا شك. من قتل مؤمنا ما لماذا قتلته؟ لأنه مؤمن، يعني إذن أنت تحارب الدين لا تحارب الشخص، هذا كفر يكون. أو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، هذا يعني للتخويف طول المكث وليس هو الخلود الأبدي، لأنه لم يقيد بأبدا، وكلمة خالد في اللغة تستعمل في طول المكث كما تستعمل في الأبدية، فإذا قيدت بالأبدية فهمنا خالدا أبدا في آيات الجنة والنار مثلا، لكن هنا لم تقيد وهكذا. نعم. طيب طيب ننتقل إلى المسألة التي بعدها، طبعا قبل أن أنتقل فقط أريد أقول التصديق في هذا الذي قلناه، عند الأشاعرة الإيمان هو التصديق، عند الماتريدية تصديق وإقرار، عند الفقهاء أو المعتزلة أو الخوارج تصديق وإقرار وعمل. التصديق ما معنى التصديق؟ التصديق أصل معناه هو نسبة الصدق، يعني من صدق بشيء يعني نسب الصدق إليه، الصدق هو المطابقة للواقع، يعني إذا وقع في قلبك أن هذه المعلومة مطابقة للواقع فأنت صدقته، هذا لغة. لكن هنا لما نقول في تعريف الإيمان التصديق لا نقول نسبة الصدق، لأن يعني كفار قريش كانوا ينسبون الصدق بقلوبهم إلى سيدنا محمد عليه السلام، يعني أبو جهل، أبو لهب، الوليد بن المغيرة، كذا كبار كفار قريش كانوا يعلمون في قلوبهم أن النبي عليه السلام صادق، فكان ينسبون الصدق في قلوبهم إليه. لكن لا يعد هذا تصديق وإيمان، أيضا أحبار اليهود والنصارى كما قال الله في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني كانوا ينسبون الصدق إليه، لكن هذا ليس تصديقا بالمعنى الاصطلاحي، ليس تصديقا. التصديق هنا هو نسبة الصدق مع الإذعان، مع الخضوع، مع التسليم القلبي، ليس الخضوع والإذعان والتسليم في الجوارح، الخضوع والإذعان والتسليم في القلب أيضا، لأن الخضوع والتسليم والإذعان في الجوارح يصبح عمل. لا، فهناك إنسان يصدق بقلبه، يعني ينسب الصدق إليك، وقلبه يسلم أيضا، يخضع لهذا، إنه نعم هذا الرجل صادق وقلبي يعني خاضع له. هذا هو التصديق اصطلاحا. ثم إقرار، ثم عمل، إذا أدخلنا العمل عند بعض المذاهب، العمل هو الإذعان في الجوارح، التسليم في الجوارح. يعني كما أن اليد والعين والوجه والقدم تسلم الأمر لله في الصلاة والصيام وكذا وكذا، هذه يعني تسليم الجوارح في العمل، كذلك القلب يسلم أن المعلومة التي أنا نسبت الصدق إليها أنا خاضع لها، أنا تابع لها في قلبي، ممكن أتبعها بجوارحي أو لا أتبعها، هذه مسألة أخرى. نعم، هذا الإذعان القلبي، هذا الذي هو التصديق، يعني نسبة الصدق مع الإذعان. لذلك كفار قريش يعني أبو جهل كان يصدق بقلبه بمعنى نسبة الصدق إلى سيدنا محمد، لكن لا يصدق بقلبه بمعنى التسليم القلبي أو الخضوع القلبي، يعني قلبه لا يخضع له. نعم، حتى لو صرح بماذا؟ نعم، ولكن بمعنى نسبة الصدق، لكن لم يخضع بقلبه، يعني لم قلبه لم يخضع له، يعني لم القلب لا يتبعه. نعم، يعني أنا أشبه هذا بمثال، هو ليس مثال دقيق ولكن للتقريب، يعني لأن هذه المسألة يعني عادة تصعب على الطلبة. يعني أنا أشرحها بمثال في الانتخابات مع الفارق الكبير طبعا بين المسألتين، لكن للتقريب فقط. الآن مثلا يكون انتخابات في البلد، يفوز فلان، فيأتي الفريق الآخر يقول نعم يعني أنت فزت، لكن نحن لنا مشروع مخالف لمشروعك، يعني أنت في البرلمان الآن، إذا تضع مشروع قانون نحن سنبطله. يعني هذا وافق على فوز هذا الفائز في الانتخابات كنظام، نعم أنت فزت، يعني أنت في النظام فائز، أنت رئيس الدولة أصلا، نحن يعني مسلمين، لكن نحن عندنا مشروع مخالف لمشروعك في التفاصيل طبعا، ليس في نظام الدولة، في التفاصيل. فإذا تضع لنا يعني مشروع في البرلمان تريد تفعل كذا وكذا نحن سنبطله. هذا يعني يشبه إلى حد ما بلا تشبيه كما قلت الفاسق، يعني هو مسلم للنبي كنظام عام، إنه الدين كذا، أنا خاضع في قلبي لهذا الدين، مسلم لهذا النبي، لكن في الأعمال هو له مشروع آخر، هذا مع شهواته وملذاته ليس مع الطاعة، النبي يأمر بالطاعة، هذا الرجل يتبع شهواته وملذاته. هذا مثال، يعني صورة أخرى، إن يعني إنسان يعني واحد يفوز في الانتخابات، فالفريق الآخر يقول يعني أنت فزت فنحن مسلمين، ونحن أيضا سنعمل معك في البرلمان، إذا تضع قانون سنوافق عليه، يعني كنا ننافسك قبل الانتخابات، لكن ما دام فزت الآن سنكون بصفك، لأن مصلحة مثلا البلد تقتضي ذلك. فهم يعني قبل الانتخابات كانوا يعني كل واحد لوحده، لكن لما فزت تبعوا بقلوبهم كنظام، وتبعوا بأعمالهم كمشاريع تفصيلية. هذا مثل المؤمن المطيع، واضح؟ صورة ثالثة الآن، أنه واحد فاز في الانتخابات، الفريق الآخر قال لا نقبل فوزك أصلا، نحن سنعمل تفجير في البلد، لأنك أنت فزت سنعمل تفجير في البلد، سنعلن الحرب سنحرك العسكر، هذا يعني لم يسلم في قلبه أيضا. ونحن في حياتنا اليوم يعني المعاصرة نجد ثلاث فرق موجودة في المجتمعات، يعني نجد يفوز رئيس، هناك من يرفض ذلك تماما ويعلن الحرب، هناك من يقول نعم أنت فزت ولكن أنا مخالف لك في التفاصيل لكن بشكل عام أنت فزت، هناك من يقول أنت فزت وأنا تابعك أيضا حتى في التفاصيل. كذلك يعني بلا تشبيه الأنبياء، يأتي النبي هناك من يرفضه تماما، يعني هذا لا يخضع في قلبه حتى لو هو يعني مثال انتخابات، هو هذا الرجل الذي يقول أنت فزت أنا سأعمل تفجير، هو يعلم يعني في قلبه أنه هذا الرجل هو يعني فاز بصدق، يعني نسبة الصدق موجودة، أنت الرئيس أنت الرئيس حقيقة، يعني في قلبي يعلم، لكن القلب لا يخضع، أنه هكذا نظام أنا لا أخضع له. هكذا يعني الأنبياء يأتي ثلاث درجات، هناك من يقول هو فعلا نبي من الله جاء ولكن لا يمكن نقبل هذا الشكل من الحياة، يعني نظام الدين موجود برسول كذا لا نريد نقبله، هذا كفار قريش. الثاني لا، يقولون ما أنت نبي نحن نتبعك موافقين، قالوا قلوبنا تابعة لك، لكن كما قلت هذا الإنسان مشروع مع شهواته ليس مع الاتباع النبي. الثالث المؤمن المطيع. هذا لا لا لا، انقياد القلب. نعم هو التصرف. نعم الإقرار باللسان. على الخلاف كما شرحنا بين الأشاعرة وما تريدين. طيب المسألة الثانية، قال الإيمان هل يزيد وينقص أم لا؟ يقول وإذا ثبت بما ذكرنا من الدليل أن الإيمان هو الإقرار والتصديق ثبت أنه لا يزيد ولا ينقص، لأن الإقرار والتصديق لا يحتملان الزيادة والنقصان، وعلى قول من جعل الأعمال الصالحة من جملة الإيمان يزيد وينقص، وقد مر الكلام فيه. يعني يقول لي الذي أدخل العمل إلى الإيمان يقول الإيمان يزيد وينقص لأن العمل يزيد وينقص، الذي لم يدخل العمل مثل أول مذهبين لم يدخل العمل إلى الإيمان إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يعني عند المذهب الأول أشاعرة الإيمان تصديق، تصديق تصديق، يعني اليقين 100% لا يزيد ولا ينقص، لأنه 100% لا تزيد، وإذا نقصت تصبح شكا والشك لا يقبل في الإيمان كفر. وعند الماتريدي تصديق وإقرار، وقلنا أن الإقرار لا فرق أن تقر مرة أو تقر 10 مرات كدخول في الدين، كذكر هناك فرق. لذلك قلنا هنا العمل ليس من الإيمان عند المذهبين، العمل ليس من الإيمان، العمل هو الذي يزيد وينقص وهو ليس من الإيمان، إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. أما عند الفقهاء وأهل الحديث العمل من الإيمان إذن يزيد وينقص، لأن العمل يزيد وينقص فالإيمان يزيد وينقص. عند المعتزلة والخوارج العمل من الإيمان إذن العمل يزيد وينقص إذن الإيمان يزيد وينقص. لكن نفس الكلام إنه الخلاف اللفظي، يعني المعتزلة والخوارج نبدأ من هنا قالوا العمل من الإيمان العمل يزيد وينقص إذن الإيمان يزيد وينقص، يقصدون أصل الإيمان يزيد وينقص، الإيمان من أصله يزيد وينقص. لكن الفقهاء وأهل الحديث قالوا العمل من الإيمان يعني من كماله كما شرحنا، فيقولون إذن العمل يزيد وينقص، إذن الإيمان يزيد وينقص يعني كمال الإيمان يزيد وينقص ليس أصله. ونحن أشار ما تريدين نقول العمل ليس من الإيمان يعني ليس من أصله، لذلك لما نقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص يعني أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لذلك الخلاف أيضا هنا لفظي يكون، يعني الخلاف بيننا وبين الفقهاء وأهل الحديث لفظي في المسألة. هذا يعني نعم ندخل فيه في يعني شرح العقائد، إنه الإيمان الذي هو الكيفية النفسانية هل تزيد وتنقص، هذا ليس الآن، يعني الآن يكفي هذا المستوى، في شرح العقائد نفصل أكثر. كمال الإيمان، نعم كمال الإيمان، يعني كل الأدلة التي وردت في يعني زيادة الإيمان أو يعني ثقة الإيمان فلان على إيمان فلان هي مفسرة عندنا بكمال الإيمان. تمام، يعني كمال الإيمان ليس بالعمل فقط، بكثرة الأدلة ممكن، يعني ممكن واحد يؤمن ويبني إيمانه على دليلين، واحد يؤمن ويبني إيمانه على 100 دليل، فهذا يكون إيمانه أقوى. نعم، لذلك نحن لا ننكر قوة الإيمان وضعف الإيمان، الناس يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفه لا شك، يعني إيمان العوام ليس كإيمان العلماء الصالحين، وإيمان العلماء الصالحين ليس كإيمان الأولياء، إيمان الأولياء ليس كإيمان الأنبياء من حيث القوة والضعف. إيمان العوام يقبل التشكيك بالشبهات، العلماء الصالحين يقبل التشكيك لكن أصعب، الأولياء أصعب، الأنبياء لا يقبل التشكيك أصلا لقوة الأدلة، فإنه يعني إيمان الأنبياء جاء عن أدلة أقوى من الأدلة التي يستند إليها الأولياء أو الصالحين أو العوام. فالقوة والضعف غير الزيادة والنقصان، هو هذا هو، يعني هي ترجع إلى الدليل، يعني عين اليقين حق اليقين هذا حسب الدليل، يعني هل الدليل معاينة أو الدليل استدلالي. لا، نحن ما أخرجناهم عن أهل السنة، هل كتبنا أهل السنة؟ ما كتبنا. نعم، يعني الأشاعرة والماتريدي ورواية عن أبي حنيفة، أكثر ماتريدي فقهاء أهل الحديث، هذا كله حتى الآن أهل السنة. لا لا لا، يعني ما قلنا أهل السنة، قلنا ماتريدية، قلنا أشاعرة، قلنا أهل الحديث وفقهاء، ما قلنا أهل السنة، أهل السنة كلهم حتى يعني هنا، فقط المعتزل والخوارج يخرجون. نعم، كله سنة، يعني فقهاء الشافعي مثلا، إمام مالك، سفيان الثوري، هؤلاء سنة، أهل حديث البخاري، فهؤلاء سنة. البخاري مثلا يهتم بهذه المسألة في صحيح العمل في كتاب الإيمان، قال باب العمل من الإيمان، باب إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، باب بر الوالدين من الإيمان، يعني كان يركز أن هذه الأعمال من الإيمان، فهو واضح البخاري هنا في هذا الفريق. ونحن قلنا الخلاف لفظي، لذلك كلنا سنة، كما قلت إلا بعض أهل الحديث، هناك قسم بسيط من أهل العمل من الإيمان بمعنى من أصله، ومع ذلك ينكرون على المعتزلة والخوارج، هذا أصلا تناقض، هذا الذي لا نقبله فقط. حتى لا نقول أخطأوا، لأن يعني كل يعني عالم أو كل مجموعة من العلماء، كل مذهب لهم يعني قضية يريدون معالجتها، يعني ما دام الخلاف لفظي، إنه أبو حنيفة كان يقول العمل ليس من الإيمان، الفقهاء مثل الشافعي مالك كذا كانوا يقولون عمل من الإيمان، ونحن قلنا إنه الخلاف لفظي، لأن أبو حنيفة يقول عمل ليس من الإيمان يعني ليس من أصله لكن من كماله، بدليل أبو حنيفة يهتم بالأعمال كثيرا. الفقهاء الآخرين يقولون عمل من الإيمان لكن حقيقة هم يقصدون يعني من كماله ليس من أصله، فالمذهب يعني المعنى واحد. لكن طيب لماذا كل واحد يصر على عبارته ولا يقبل عبارة الآخر؟ يعني لماذا عثمان البتي كتب رسالة أبو حنيفة مصر يقول نعم أنا أقول العمل ليس من الإيمان، مع أنه أبو حنيفة أكيد واضح في ذهنه أن الفقهاء الآخرين يقولون العمل من الإيمان يعني من كماله، طيب أنا ممكن أقول مثلهم وأنتهي، مدام يعني فقهاء المجتمع يقولون العمل من الإيمان يعني من كماله، وأنت يا أبو حنيفة أنت تقبل هذا، فلماذا لا تعبر به تقول عمل من الإيمان يعني من كماله؟ أبو حنيفة يقول لا، يقول صح المعنى واحد بيني وبينكم، لكن أنا مصر أقول العمل ليس من الإيمان، لأن هناك قضية تشغله هي فكر الخوارج. في عصر أبي حنيفة كان الخوارج لهم قوة، لأنه عاش في آخر دولة بني أمية وفي بداية الدولة العباسية. في دولة بني أمية بقي الخوارج لهم قوة، فأبو حنيفة كان يعني يخشى من خطر الخوارج على المجتمع. أصل يعني مذهب الخوارج، أساس أصول الخوارج كلها، يعني أساس مذهب الخوارج هي التكفير بالعمل، أنه يكفرون الناس بأعماله. أول ما بدأت أصلاً الخوارج بعمل، أن سيدنا علي قبل التحكيم فكفروا، معاوية قبل التحكيم كفروا، وقالوا لا حكم إلا لله. ففكرة الخوارج قامت على مسألة التكفير بالعمل، ثم صاروا يبالغون يبالغون يبالغون حتى وسعوا الأمر أنه تكفير مرتكب الكبيرة عموماً ليس فقط التحكيم. طبعا هذا المذهب خطير جدا على المجتمع، إذا دخل المجتمع في يعني التكفير بالعمل بيننا مباشرة سنكفر بعضنا البعض، إذا ليس اليوم غدا، حتى نحن المتفقين في المذهب سنكفر بعضنا، نحن الذين نصلي في مسجد واحد سنكفر بعضنا. لذلك تجد الخوارج في تاريخهم يكونون فرقة ثم ينقسمون فرقتين ثم أربعة ثم ستة ثم عشرة. لماذا؟ لأنه أكيد نحن لسنا معصومين، أكيد الإنسان سيخطئ في العمل، فنحن أصلا نكفر الناس بأنهم يخالفون قول الله كذا، ونحن فيما بيننا أكيد منا واحد في يوم الأيام سيخالف قول الله في شيء، لأنه لسنا معصومين فتكفرني. يعني نحن مثلا مثال فقط خوارج فيما بيننا حاشا، فنحن نكفر الناس لماذا؟ لأعمالهم. طب في يوم من الأيام أنا سأخطأ أكيد، أنت ستخطأ أكيد، ستكفرني وأكفرك، لذلك يحصل انقسامات انقسامات انقسامات، وهكذا الخوارج على مر التاريخ حتى يومنا هذا ما زالوا ينقسمون فيما بينهم على بعضهم ويكفرون بعضهم بعضا. فأبو حنيفة يخاف من هذا لأنه خطير على المجتمع الإسلامي جدا، سيصبح القتل في الشوارع إذا، لأني سأراك خالفت في العمل أنت كافر، أنصحك أول مرة وأطلب منك التوبة، في اليوم الثاني أنت رأيتك نفس العمل، اليوم الثالث نفس العمل أقتلك. هذا فكر الخوارج، فأبو حنيفة يخاف من هذا فيقول العمل ليس من الإيمان. طيب قل هو من الإيمان يعني من كماله؟ قال لا، لأن العوام لا يعرفون التفاصيل، يسمعون أول كلمة تقول له العمل من الإيمان أقصد من كمال كذا، لا يفهم أقصد كذا وكذا، ويأخذ العنوان دائما دائما العوام هكذا يعني يأخذون أصل الكلمة ولا يعني يدخلون في التفاصيل. فأبو حنيفة مصر يقول عمل ليس من الإيمان. أما الفقهاء الآخرين فكانوا يرون مشكلة، يعني هم متأخرين قليلا عن أبي حنيفة، هم ما عاشوا في الدولة الأموية مثل الشافعي مثلا، فكانوا يرون خطورة المرجئة وليس الخوارج، من الخوارج في عصورهم ضعفت فظهر خطر المرجئة، المرجئة الذين كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دام مؤمن لا يضرك ذنب أبدا. طيب ما يعني الفرق بين مؤمن يعني شرب الخمر أو مؤمن لم يشرب؟ قالوا الدرجات في الجنة فقط، أما لا يضره يعني يدخل جهنم ما دام مؤمن، حتى لو فعل الكبائر لا يدخل جهنم عند المرجئة، وإنما الدرجة في الجنة تقل. طبعا هذا إبطال للدين، إبطال للتكاليف، هذا إباحية، سيبطل النصوص الشرعية ويبطل الحلال والحرام. هذا خطير أيضا، فالفقهاء كانوا يرون خطورة هذا فيقولون عمل من الإيمان. طيب قولوا للناس ليس من الإيمان لكن هو مهم، هو مؤثر، هو من كماله، يقولون لا. الناس إذا سمعوا ليس من الإيمان يمسكون هذه الكلمة. فلذلك لا نقول أنه يعني هؤلاء أخطأوا في العبارة أو أخطأوا في العبارة، يعني هذا الفريق أو هذا الفريق، لا، كل فريق كان له هدف من عبارته والمعنى واحد في النهاية. تمام، يعني تمام، يعني أنت قلت الناس لا يختلفون في أصل الإيمان، يختلفون في الأدلة، في البراهين، ليس هذا فقط، يختلفون في الأعمال أيضا، يختلفون في أشياء كثيرة، يعني هذه كلها كمالات الإيمان، ثمرات الإيمان، مستندات الإيمان، أدلة الإيمان، يعني ما قبل الإيمان وما بعد الإيمان. نعم، لكن نفس الإيمان لا يختلف من إنسان لإنسان، يعني الزيادة والنقصان لا يختلف، لكن مستندات الإيمان يعني أدلته براهينه تختلف، هذا يؤثر قوة وضعف. ثمرات الإيمان تختلف، إن فلان يعمل أكثر من فلان يختلف. تمام، هذا هو، تمام صحيح. طيب المسألة الثالثة، يقول في أن الإيمان مخلوق أم ليس بمخلوق. هذه مسألة يعني فيها خلاف داخل الماتريدية أنفسهم، يعني في نفس مذهب الماتريدية هناك خلاف بين بخارى وسمرقند أو بخارى وما وراء النهر، فكان بعضهم يقول الإيمان يعني مخلوق، بعضهم يقول الإيمان غير مخلوق. الذين قالوا الإيمان مخلوق لماذا؟ قالوا أنه فعل العبد. من الذي يصدق؟ العبد. من الذي يقر؟ العبد. الإيمان تصديق وإقرار، فالإيمان هو التصديق والإقرار، فعل العبد، وأفعال العباد مخلوقة، درسنا هذا سابقا، فإذن الإيمان مخلوق. الذين قالوا الإيمان غير مخلوق قالوا لأن الإيمان صح هو فعل العبد، ولكن لا يكون إلا بهداية من الله، وهداية الله لعبده هذا من التكوين، من صفة التكوين، وصفة التكوين قديمة عند الماتريدية كما درسنا. فقالوا يعني الإيمان لا نستطيع أن نقول مخلوق لأنه فيه جانب هو هداية الله. بعضهم أيضا هؤلاء الذين يقولون الإيمان غير مخلوق، بعضهم قالوا هو غير مخلوق لأنه الإيمان هو يعني هو ليس فعل العبد فقط، هو قد يكون من الله قد يكون من العبد، إنه الله أيضا آمن بنفسه، لأنه من أسماء الله المؤمن. في بعض الشروح الأسماء الحسنى يختلفون في معناها، لكن أحد معانيها إنه مؤمن بنفسه، مؤمن بأنه الله لا إله إلا هو واحد قاهر إلى آخره. أيضا يعني كما في القرآن قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأول من شهد أن لا إله إلا الله هو الله. فقالوا إذن لا نستطيع نقول الإيمان مطلقا مخلوق، لأن الإيمان قد يكون من الله، هذا ليس مخلوق. بعضهم قال الإيمان هو يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الكلمة موجودة في القرآن، والقرآن غير مخلوق، إذن الإيمان غير مخلوق. لكن واضح طبعا أن المسألة يعني الخلاف فيها من جهة هو لفظي، وإن كان يعني جرى بين هؤلاء الماتريدية في المسألة نزاع طويل، وأحيانا وصل إلى يعني كلمات شديدة في حق بعضهم، لكن واضح المسألة لا تستحق هذا. الإيمان واضح، يعني الإيمان الذي نتكلم عنه هو إيماننا نحن فعل العبد، ليس إيمان الله بالله، لا نتكلم عن هذا. فعلنا مخلوق أكيد. تقول لي طيب هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا موجود في القرآن، القرآن غير مخلوق كما درسنا، كلام الله نفسي غير مخلوق، لكن هذه الحروف مخلوقة، والذي ينطق به العبد هو الحروف فهو مخلوق. قالوا الإيمان صح فعل العبد، ولكن لا يكون إلا بهداية من الله. تمام، هذا إلا بهداية هذا خارج من الإيمان، هو سبب للإيمان وليس هو من الإيمان. كما درسنا هنا الإيمان هو تصديق وإقرار نقطة، أو تصديق عند الأشاعرة والماتريدي، الأشاعرة والإمام الماتريدي. إذا قلنا تصديق هذا فعل العبد، إذا قلنا تصديق وإقرار فعل العبد انتهى، فالمسألة لا تستحق خلاف أكثر من هذا. الإيمان مخلوق، ومن قال غير مخلوق فإما أن نؤول كلامه ليصبح معنا يقول مخلوق، أو أن نقول له أنت تتكلم عن تفاصيل بعيدة عن المسألة، تتكلم عن هداية الله، عن كلام الله، هذا بعيد عن مسألتنا. نعم. طيب المسألة الرابعة، إيمان المقلد. يعني هو ذكر المسألة في الكتاب وأطال فيها، يعني حوالي 10 صفحات أو 9 صفحات، ما عندي وقت أقرأها، ولكن سأشرحها وأنتم تقرؤونها. يعني حاصل الكلام في المقلد، أولا من هو المقلد؟ هو الذي يتبع قول الغير بلا معرفة الدليل، يتبع قول الغير بلا معرفة الدليل، يعني ليس عنده دليل لا إجمالي ولا تفصيلي ويتبع قول غيره، هذا مقلد. أما إذا كان عنده نوع من الدليل يعني ولو إجمالي ليس شرط تفصيلي، هذا ليس مقلدا. إذا عنده نوع من الاستدلال ولو إجمالي يعني دليل إجمالي، هذا ليس مقلدا. طبعا الدليل التفصيلي هو الذي يستطيع صاحب الدليل أن يقرره، يعني يرتبه في مقدمات ويقنع به الطرف الآخر، ويستطيع أن يحل الشبهات على الواردة عليه. يعني أنا أقرر لك الدليل وأعطيك إياه، فإذا أعطيتني شبهة أستطيع أجيب، هذا دليل تفصيلي. هذا ليس مطلوب من كل الناس، هذا فرض كفاية، مطلوب من علماء العقائد، علماء الكلام. أما المطلوب من باقي الناس هو الدليل الإجمالي، يكفي الدليل الإجمالي. يعني كما قلت هو ليس قادرا، صاحب الدليل ليس قادرا على تفصيله في مقدمات، وليس قادرا على حل الشبهات. يعني لو قلنا ما الدليل على وجود الله، واحد قال لي العالم حادث، كل حادث له محدث، إذن العالم له محدث. لماذا العالم حادث؟ لأنه أجسام وأعراض، الأعراض حادثة بسبب كذا، الأجسام حادثة بسبب كذا، هذا دليل تفصيلي. أما قلت لواحد ما الدليل على وجود الله، قال هذا العالم، قلت له كيف هذا العالم يعني دليل على وجود الله، قال انظر عالم عظيم كبير أكيد له إله، هذا دليل إجمالي، ما أعطاني بطريقة يعني تفصيلية مقنعة مقدمات متسلسلة. ولو أعطيته شبهة لا يستطيع أن يحلها، هذا الدليل الإجمالي يكفي في حق عامة الناس، لا أقصد العوام، العامة الناس يعني أكثر الناس إلا المتخصصين في العقائد. يعني حتى لو كان مفسر أو فقيه أو محدث ممكن يكتفي بمثل هذا الدليل، هذا يخرجه من التقليد. أضرب لكم مثال، مثلا أنا أريد أخرج بالسيارة وأذهب إلى مثلا أنقرة على سبيل المثال، فأقول لك لكن أنا لا أعرف طريق أنقرة، تقول لي لا بأس أنا أيضا سأذهب إلى أنقرة وعندي سيارة، فأنا أمشي أمامك وأنت تمشي خلفي، فإذا أنا أذهب يمين تذهب يمين، إذا تذهب يسار أذهب يسار تذهب يسار، إذا أقف تقف، أسرع تسرع، يجب أن تتبعني. أقول لك تمام، ما عندي يعني حل إلا هذا لأن لا أعرف طريق أنقرة، فأنت تمشي. هناك لوحات في الشارع مكتوبة أنقرة من هنا، لكن مثلا أنا لا أقرأ الحروف اللاتينية، مثلا مكتوب باللاتينية أنقرة لكن أنا لا أقرأ الحروف اللاتينية، فأنا بالنسبة لي هذا كلام غير مفهوم، فأنت تمشي طريق أنقرة أو طريق أدرنة، أنا لا أدري شيء، أنا أمشي خلفك، لذلك قد أصل إلى أنقرة، قد أصل إلى أدرنة، عكس تماما. وأنا مقلد هذا الذي ليس عنده دليل أبدا، لا تفصيلي ولا إجمالي، لكن أقول لك أنا أمشي خلفك لا أعرف طريق أنقرة، لكن أنا أعرف أقرأ الحروف اللاتينية، فأنت تمشي أنا أقرأ أنقرة، والله هو يمشي صح. إذا نعم صح، أنت تعلم طريق أنقرة بالتفصيل، أنا لا أعلمه بالتفصيل، لكن بشكل عام أنا أعرف أنقرة في الشرق بالنسبة لإسطنبول، ونحن نمشي مثلا في الصباح والشمس أمامنا، تمام. إذن يعني منطقي، فعلك منطقي، وإن كنت أنا ما عندي تفاصيل أجد على اللوحة أنقرة الكلام منطقي، ثم رأيت أنه أنقرة مكتوب إلى اليمين، أنت بقيت تمشي مستقيم، فأنا اتصلت بك قلت آه فلان كيف فعلت هذا، مكتوب أنقرة إلى اليمين لماذا بقيت تمشي، تقول لي لا مشكلة هذا طريق طويل وفيه أجرة مثلا، أنا أريد أعطيك هذا الطريق بدون أجرة، أقول لك تمام. يعني إذا أنا يعني صح ما عندي تفاصيل، ولكن أستطيع أن أدرك صوابك من خطأك بشكل إجمالي، يعني كما قلت أنقرة من هنا أنت مشيت إلى الطرف الآخر، أقول لك لماذا، يعني يصبح عندي سؤال. هكذا هنا المقلد الذي عنده دليل إجمالي، هو يتبع أباه مثلا، يتبع جده، يتبع العائلة، لكن لو وجد مشكلة سيسأل، لأنه هو عنده نوع من الاستدلال، فهو يسأل يعني يا أبي لماذا نحن نقول هكذا، نحن مسلمون، أنت مسلم نحن مسلمون، لكن لماذا هذه المسألة هكذا، يسأل، هذا عنده دليل إجمالي. أما الذي عنده دليل تفصيلي فهو حتى لو يتبع إمام عنده دليل تفصيلي، يعني أنا أعرف طريق أنقرة بالتفصيل وأنت تعرفه بالتفصيل، نريد نمشي إلى أنقرة، أقول لك تمام امشي أمامي، امشي أمامي وأنا أمشي خلفك، لكن هذا يعني وإن كان في الظاهر أنا أتبعك ولكن أنا عالم بالتفاصيل أيضا. هكذا يعني الثلاث درجات عندنا في العقائد، عندنا علماء يتبعون علماء، لكن كما قلت يعني عنده علم بالتفاصيل، يعني هو يتبعه في الظاهر، لذلك نقول مثلا إمام الرازي أشعري، إمام مثلا أبو المعين النسفي أو اللامشي ما تريدي، هذا يتبع الأشعري هذا يتبع ما تريدي، لكن هم أيضا علماء محققين، نعم هم يتبعونهم وأحيانا يخالفونهم، ورأينا هنا قبل قليل ما تريدي يخالف ما تريدي، الأشاعرة في مسألة الأنبياء من النساء خالفوا الأشعري، الأشعري قال يجوز أن يكون في النساء نبيا ليس رسول، نبيا، الأشاعرة ما قبلوها. إذن هذا دين يتبعونهم لكن مع علمهم بالتفاصيل. هناك من يتبع كما قلت هو عنده علم بشكل عام إجمالي ليس بالتفاصيل، هذا حال أكثر المسلمين حقيقة، أكثر المسلمين هو أخذ يعني الدين عن آبائه وأجداده، عن أستاذه، عن مدرسته، عن إمام الجامع، عن كذا عن كذا، ولكن هو أيضا عنده نوع من الاستدلال، عنده دليل إجمالي، لذلك لو وجد مشكلة سيسأل، فهذا ليس المقلد الذي نتكلم عنه، نتكلم عن المقلد النوع الثالث الذي ما عنده لا دليل لا إجمالي ولا تفصيلي، يعني كما قلت لو أنت تمشي إلى أنقرة أو تمشي إلى أدرنة أنا لا أعرف الفرق، هذا يعني المقلد الذي فيه الخلاف، هذا المقلد الذي فيه الخلاف. فبعضهم قال هو كافر، وهذا رأي المعتزلة وقليل من أهل السنة، تبعا لإمامه أو لأبيه أو لجده، ولكن ما عنده أصل الاستدلال، لا متيقن، ولكن يعني هو تابع لفلان، ولكن يعني لماذا أنت مؤمن بهذه المسألة؟ لأنه فلان يقول هكذا، ما عنده أصل الدليل، يعني أصل الدليل الإجمالي حتى ما عنده. بعضهم قال هو كافر، بعضهم قال هو مؤمن عاصم، بعضهم قال مؤمن حتى ليس عاصم. حقيقة يعني نستطيع نحن نقرب الخلاف كما يعني ذكر في الكتاب، أنه نحن نفرق في هذا المقلد الذي ليس عنده دليل تفصيلي وليس عنده دليل إجمالي، نفرق بين حالتين، أنه هو قلد إماما أو أبا أو جدا أو كذا قلده جازما بالمسألة أو غير جازم. ما معنى جازم أو غير جازم؟ بمعنى أنه لو رجع المقلد لرجع المقلد أو لا يرجع. يعني عندي زيد هو يتبع أباه في العقيدة، أبوه مسلم هو مسلم، أبوه يقول الله واحد هو يقول الله واحد، أبوه يقول يوجد يوم آخر وجنة ونار هو يقول يوجد يوم آخر وجنة ونار، ما عنده أصل للاستدلال لا تفصيلا ولا إجمالا. طبعا هذا نادر في الواقع، نادر جدا، ربما لا يكون موجود في من نعرفه في مجتمعاتنا، لكن افتراض أنا أقول هذا المقلد الذي ليس عنده الدليل لا الإجمالي ولا التفصيلي، فأقول له لماذا أنت مؤمن بالجنة والنار؟ أبي يقول هكذا. لماذا أنت مؤمن الله واحد؟ أبي يقول هكذا. طيب لو رجع أبوك وغير، لو غير أبوك اعتقاده هل تغير؟ إذا قال لا أغير هذا جازم، فهذا لا يمكن أن نكفره الآن. يعني القول بتكفيره لا يستقيم الآن، لا يمكن. فهذا يدور أمره بين مؤمن عاصي ومؤمن، والتحقيق يعني جمهور على أنه مؤمن عاصي، مؤمن لأنه جزم، وحتى لو أبوه غير هو لا يغير، يعني أتى بالمسألة التصديق والإقرار، أتى بالمطلوب منه. وعاصي لأنه ترك النظر، ترك الاستدلال وهو مطلوب شرعا منه، يعني مسألة فقهية مطلوبة منه فرض. أما إذا سألته طيب لو أبوك غير أنت تغير؟ قال نعم، فهذا يأتي القول بتكفيره. فيعني نستطيع أن نقرب الخلاف بهاتين الصورتين، فنقول من يعني كفره نحن نقبل منه هذا القول في هذه الحالة، أنه مقلد غير جازم، بمعنى لو رجع المقلد لرجع المقلد، لو غير المقلد لغير المقلد. هنا نوافق من قال بتكفير المقلد. أما إن كان جازما يعني يقول حتى لو أبي غير، حتى لو أستاذي غير، حتى لو إمام الجامع غير، حتى لو المجتمع غير، أنا ثابت على العقيدة التي أنا مؤمن بها مع أنه ما ليس عنده أدلة، فهذا لا يأتي القول بتكفيره الآن، وإنما يأتي القول بأنه مؤمن عاصي. نعم. نعم. ليس يعني هذا فيه خلاف أنا قلت، لكن يعني نحن ننهي المسألة بهذا. ولكن هو ما عنده لا دليل إجمالي ولا تفصيلي، يعني هو يتبع أباه، لا هو يقلد أباه، لكن يعني وصل إلى درجة من التقييد جزمة، فلو أبوه غير الآن لا يغير، يعني يبقى على تقليد أبيه القديم. ليس نعم، يعني أنت خذ في حياتنا مثلا، أنت تأخذ من أبيك ثقافة يعني عادة من عادات الأتراك مثلا، نعم ثقافة تركية، شيء في العادة، الآباء والأجداد، يعني أنت أخذ منهم ثقافة معينة، نعم ليس عندك دليل على أنها صواب أو خطأ. نعم، ربما تكون صواب، ربما تكون خطأ، ربما تكون عادة حسنة، ربما تكون عادة سيئة، أنت لكن كمجتمع أخذتها منهم، وأنت وصلت إلى درجة أنت صرت مقتنع بها، ما عندك أدلة لكن يعني من تأثير البيئة أنت مقتنع بها. ثم أبوك غير هذه العادة، يعني سافر، خرج خارج تركيا، ذهب إلى بلاد الحرمين مثلا، ذهب إلى بلاد الشام، ذهب إلى أوروبا، اختلطت عليه الثقافات، يعني صار لا يلتزم بالثقافة التركية، لكن أنت تقول لا أنا ملتزم، مع أنه هو الذي أعطاك هذه الثقافة، ولكن هو غير أنت لم تغير. هذا يمكن، هذا هو الجزم، يعني حصل في قلبك جزم. لا، يعني الإنسان الآن هو بالتقليد حصل على جزم بمسألة، ثم بعد ذلك حصل الجزم واستقر في القلب. نعم. بعد سنوات هذا الأب غير، لكن الجزم موجود، ليس شرط أن يتغير. نعم. نعم هذا هو، يعني هو في البداية قلده ليصل إلى الجزم، فلما وصل إلى الجزم أغلق يعني على قلبه ما في قلبه، أغلق عليه وانتهى، ويقول حتى لو أنت غيرت أنا لا أغير الآن. لذلك نحن نقول النظر واجب. نعم. لا لا، أنا قلت يعني ليس نحن فقط، أنا قلت حتى العوام، يعني مثلا إنسان لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم وعمره 90 سنة، مع احترامنا ربما يكون أفضل عند الله منا، لكن أنا أتكلم كعلم، يعني فهو في العلم أقل مستوى منا، ولا يقرأ لا يكتب لم يتعلم شيء كذا، عمره 70-80 سنة الآن، لكن هذا لو سألته عن مسائل الإيمان يكون عنده أدلة إجمالية على الأقل. لا انظر يعني في جدتك، في عمتك، في خالتك، في العجائز، يعني في بلدك، أنت تجد عندهم أدلة. تقول ما الدليل أن الله واحد؟ يقول لك سيارة لو هناك سائقان ستنقلب السيارة. لو يقول لك يعني بلد لو يكون لها رئيسان سيحصل قتل داخل البلد. تغلق أكيد العالم له إله واحد، هذا دليل إجمالي، هذا موجود عند العجائز عند العوام. هذا فقه لا علاقة له، هذا فقه لا، ما نسمي المقلد في الإيمان، درسنا عن الإيمان ليس عن الميراث. نعم. التقليد في الفقه واجب، هذا ليس أنه عاصي أو كذا، واجب التقليد في الفقه، كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد فالتقليد في حقه واجب طبعا، يعني يجب أن نقلد الأئمة في الفقه، نحن لسنا مجتهدين. نعم. طيب لا لا نتكلم يعني من قلد ويعني ووصل إلى النتيجة الصواب. نعم. فهو ليس مسلم. نعم. نتكلم من قلد يعني وحصل له التصديق والإقرار الذي شرحه، يعني تصديق النبي بما جاء به من عند الله والإقرار، ليس من قلد النصارى أو اليهود أو المجوس أو كذا، من قلد الكفر فهو أشد كفرا. نعم. تمام. أظن تكلمنا في هذا السابق، قلنا الفضل هذا يعني منعه ليس لا ينقض العدل، منع الفضل لا ينقض العدل، أظن تكلمنا صح في هذا في درس السابق. طيب آخر مسألة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان يعني أن يقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله. الإمام أبو حنيفة كان يقول أنا مؤمن حقا، ولا يقبل أن يقول أحد أنا مؤمن إن شاء الله. الفقهاء والمحدثين كانوا يقولون لا، في العكس نقول أنا مؤمن إن شاء الله. المسألة لها يعني جانبان، يعني إذا درسناها من جهة يكون الخلاف فيها لفظي، وإذا درسناها من جهة أخرى يكون الخلاف فيها حقيقي. هذه المسألة كما قلت الخلاف داخل أهل السنة. الإمام أبو حنيفة كان يقول أنا مؤمن حقا ولا نقول أنا مؤمن إن شاء الله، أكثر الفقهاء الآخرين كانوا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله. لو يعني ندرس المسألة من جهة أولا، وهي أن الإمام أبو حنيفة قال أنا مؤمن حقا ولا يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ قال لأنه إن شاء الله إذا جاءت يعني في عبارة فتبطلها، تبطل حكمها، مثل من قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله لا تطلق، من قال والله لا آكل التفاح إن شاء الله يأكل لا مشكلة. فالإمام أبو حنيفة يقول إذا قلنا أنا مؤمن إن شاء الله هذه إن شاء الله تبطل أنا مؤمن. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه إن شاء الله تدل على التردد، تدل على الشك، تدل على عدم الجزم، وهذا ينافي التصديق اليقيني. التصديق يجب أن يكون جازم، تصديق جازم يقيني، فلا يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمن هذه الجهة الإمام أبو حنيفة منع أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله. الجمهور قالوا لا، نقول أنا مؤمن إن شاء الله يجوز، قالوا لكن ليس من باب التعليق، إنه التردد، إنه يعني ربما مؤمن ربما ليس مؤمن، مثل هل سأتي غدا، آتي إن شاء الله، هذا يدل على التعليق يعني التردد. لكن الجمهور قالوا نحن نقول أنا مؤمن إن شاء الله ليس من هذا المعنى، وإنما بمعنى التأدب مع الله، يعني أنت مؤمن؟ نعم أنا مؤمن، ولكن هكذا لو وقفت هنا أنا مؤمن كأنك يعني تجعل الإيمان هو بفضلك أنت، ولكن حقيقة هو الله هداك، يعني لولا أن الله هداك لما اهتديت، لا تنسى فضل الله عليك. لذلك قالوا نقول إن شاء الله ليس بمعنى التعليق والتردد، بل بمعنى التأدب مع الله، الفرار من تزكية النفس، لا أريد أزكي نفسي، أنت مؤمن؟ نعم أنا مؤمن، كأنك تعظم نفسك، أنا مؤمن إن شاء الله. فقالوا من هذا الباب. أو يعني أيضا يشرحون الفقهاء يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الخاتمة ليس باعتبار الحال، باعتبار الحال أنا مؤمن 100%، لكن باعتبار الخاتمة أنا مؤمن إن شاء الله. وأيهما أهم؟ الخاتمة، الحال ليس له قيمة أمام الخاتمة. لذلك لو سئل إنسان أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن يعني الآن، لكن هذا ليس مهم، هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني كأنه يقول أنا مؤمن أستمر على الإيمان إلى الموت إن شاء الله. طيب، فهل الإمام أبو حنيفة ينكر هذا الذي قاله الفقهاء، أنه يجوز أن نقول إن شاء الله باعتبار الخاتمة، يجوز أن نقول إن شاء الله باعتبار التأدب مع الله والفرار من تزكية النفس؟ أبو حنيفة لا ينكر هذا. طيب هل الفقهاء ينكرون كلام أبي حنيفة إنه إن شاء الله إذا كانت للتعليق والتردد سيتبطل ما قبلها فهذا لا يصح؟ هل ينكرون الفقهاء يعني الشافعي مالك كذا، هل يقبلون إنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى التردد؟ لا يقبل. إذن الخلاف لفظ بهذه الطريقة، الخلاف بهذه الطريقة يكون لفظي تمام. فبعض العلماء شرح المسألة من هذا الأصل، يعني أن أصل المسألة بدأت بهذه الطريقة، إذن وصلنا إلى خلاف، لكن خلاف باللفظ ليس بالمعنى. لكن بعض العلماء شرحها من جهة أخرى، وهي أن هناك خلاف هل الشقي والسعيد تكتب على يعني لفظ واحد أو تكتب باعتبار الأحوال، يعني إنسان كان كافرا ثم أسلم ثم كفر ثم أسلم ومات مسلما، فهل هذا يكتب في اللوح المحفوظ له سعيد فقط كلمة واحدة أنه مات مسلما يكتب له سعيد، أو أنه لا يكتب له شقي ثم سعيد ثم شقي ثم سعيد، لأنه كان كافر أسلم كفر أسلم ومات مسلما، فهل يكتب له كل الأحوال أو يكتب له حال واحد وهو آخر حال؟ عند الماتريدية يكتب له باختلاف الأحوال، عند الأشاعرة يكتب له بحسب الخاتمة، بحسب آخر حال. إذا فكرنا من هذه المسألة يكون الخلاف حقيقي الآن، إنه هل أنت مؤمن؟ أنا مؤمن حقا، لأنه أنا مكتوب الآن سعيد، يعني أعوذ بالله، حتى لو كان هذا سيتغير في المستقبل والعياذ بالله، لكن هو الآن مكتوب سعيد. يعني لو إنسان مؤمن ثم كفر ثم آمن ومات مؤمنا، فهو في الإيمان الأول مؤمن، كفر، آمن. في الإيمان الأول ماذا مكتوب عند الماتريدية؟ سعيد. لذلك لو سألناه في الإيمان الأول هل أنت مؤمن؟ يقول نعم مؤمن حقا، لأنه مكتوب سعيد الآن. طيب لما كفر يكتب شقي، أو يعني ينتقل إلى الحالة الثانية، لما يؤمن ورقي ينتقل إلى الحالة الثالثة. فالأشاعرة يقولون لا، ممكن إنسان يعيش على الإيمان 50 سنة ثم يكفر والعياذ بالله ويموت كافرا، فهذا يعيش على الإيمان 50 سنة وهو يعيش على الإيمان هو مكتوب له شقي. لذلك لو سألنا هل أنت مؤمن، لا يصح أن يقول أنا مؤمن حقا، لأنه لا يعرف ماذا مكتوب الآن، وممكن مكتوب شقي والعياذ بالله. فلذلك يعني يحترز وينتبه، يحذر، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله أكون مكتوب في المؤمنين، يعني سعيد. نعم، لأن الكتابة تتم على كلمة واحدة. فبهذا يعني إذا جعلنا المسألة أصلها من هذا الخلاف، يكون الخلاف حقيقي ليس خلاف لفظ بين الفريقين. فإذا المسألة تحتمل أن تكون خلاف لفظي من جهة، تحتمل أن تكون خلاف حقيقي من جهة أخرى. طبعا تقرؤون في الكتاب ذكر أدلة الفريقين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على أهل القبور قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ما يقول دار قوم مؤمنين إن شاء الله. في القرآن الكريم قال مثلا أولئك هم المؤمنون حقا، نعم، إذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كيف الآية؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، ما قال أولئك هم المؤمنون إن شاء الله. فهذه أدلة أبي حنيفة. من أدلة الجمهور مثلا أن الله قال في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد يدخل مكة ثم أرجعته قريش فنزلت عليه سورة الفتح، قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أنه الله علمه كاشف لكل شيء جزما أنهم سيدخلون المسجد الحرام. نعم، فلماذا يقول إن شاء الله؟ في علم الله لا فرق، هو يقول لا تدخلون المسجد الحرام انتهى، لكن يقول إن شاء الله ليعلمنا، أنه نرتب الأمر على مشيئته. لذلك يعني جاء رجل في الحج ورأى أبا حنيفة فقال أنت أبو حنيفة؟ أنت فقيه العراق؟ أنت فقيه الكوفة؟ قال نعم. قال أنت الذي يقول أنا مؤمن حقا؟ يعني كان مشهور عن أبي حنيفة، يعني أنت الذي يقول أنا مؤمن حقا ولا تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ قال نعم أنا أقول هذا. قال يعني أن الله يقول، هذا الرجل يقول لأبي حنيفة أن الله تعالى يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وهو الله تعالى العالم بكل شيء في المستقبل، ومع ذلك يقول إن شاء الله. طب أنت لا تعلم المستقبل، إذن أنت من باب أولى يجب أن تقول إن شاء الله. فقال له أبو حنيفة عندما قال الله للمسلمين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هل كانوا داخل المسجد الحرام أو خارج المسجد الحرام؟ أين كانوا؟ خارج، هم رجعوا من الحديبية. فقال لهم لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، هم في الخارج وقال إن شاء الله تدخلون. قال أما نحن فداخل الإيمان فلا نقول إن شاء الله. يعني إذا تريد تعطيني دليل أعطني دليل أن الله استعمل إن شاء الله لشيء ثابت في الحال، يعني هو مستقر في الحال ثابت وقال له إن شاء الله، هذا لا يوجد. طيب يعني نكتفي بهذا، وبهذا نكون انتهينا من الكتاب. تقرؤون يعني باقي المسائل الإيمان التي لم نقرأها يعني مسألة المقلد لم نقرأها بالتفصيل، أنا شرحتها تقرؤونها، مسألة أنا مؤمن إن شاء الله. بعدها مسألة الإمامة، الخلافة والصحابة وكذا، أيضا حوالي 10 صفحات، مسألة بسيطة تقرؤونها، هي يعني عن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لا حاجة يعني نقرأها هنا. وبهذا يعني انتهينا من الكتاب، والحمد لله رب العالمين.